الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول في الباب الثاني في الباب الثالث من فن الأحكام الشرعية، قال: الباب الثالث في الواجب الموسع والمخير. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أحكام متعلقة بالواجب بذكر بعض تقسيماته. والواجب كما سبقت الإشارة إليه في المجلس السابق له أقسام عدة باعتبارات مختلفة، فباعتبار فاعله ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي، قد مضى الكلام عليه، وباعتبار وقته ينقسم إلى واجب مطلق وواجب مقيد. والواجب المقيد له أقسام كما سيأتي. وباعتبار تعين المطلوب وعدمه ينقسم إلى واجب معين وواجب مخير. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قسما آخر من أقسام الواجب، وهو الواجب المرتب، فكان من حقه أن يكون ضمن الترجمة بأن يقول المصنف الواجب الموسع والمخير والمرتب. والواجب المرتب هو تقسيم للواجب باعتبار البدل، إذا تعذر المبدل عنه، فمن الواجبات ما لها بدل ومنها ما ليس لها بدل. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان تقسيم الواجب باعتبار وقته: ينقسم الواجب بالنظر إلى الوقت قسمين، مضيق وموسع. والموسع هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه، وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات، وقد يكون غير محدود بل موسعا بطول العمر كالحج، ويتعلق الوجوب بجميع الوقت عند جمهور المالكية، وقيل بجزء من الوقت غير معين ويعينه المكلف بفعله. ويعزى إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع، لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بأول الوقت، ويعزى إلى الحنفية إنكاره، لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. فهذا هو التقسيم الأول من تقسيمات الواجب، وهو تقسيمه كما قال المصنف بالنظر إلى الوقت. وهذا المبحث مبحث مهم ومطلب جليل لتعلقه بالوقت الذي هو ظرف الطاعة ومحل الامتثال، الذي جعله الشرع مطية إلى بلوغ الدار الآخرة إن شغل بطاعة الله عز وجل والعبادة. ولذلك قال صدر الشريعة: وهذا الفصل هو أصل الشرائع، وتأتي عليه مباني الأصول والفروع. وقال التفتزاني: وهذا الفصل أصل الأحكام الشرعية، يبتنى عليه أدلة عامة القواعد الكلية والجزئية في الفقه لاشتماله على مباحث مؤقت وغير مؤقت وما يتعلق بكل من الأقسام والأحكام. قال: وذلك معظم أحكام الإسلام. والمصنف رحمه الله بيّن أن الموسع بيّن لنا حقيقة الموسع وأقسامه ولم يتعرض للمضيق، لأنه لا خلاف فيه، ليكون المضمون مطابقا للترجمة، فإنه قصد بيان محل الخلاف في الموسع والمخير دون المعين والمضيق لأنه محل وثاق. وقد قسم رحمه الله تعالى الموسع قسمين: ما هو محدود وما ليس بمحدود. وللعلماء تقسيم آخر للواجب باعتبار وقته، وهو أنهم يقولون الواجب بالنظر للوقت ينقسم إلى قسمين: واجب مطلق، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ولم يحدد لأدائه وقتا معينا، وهو الذي جعله المصنف رحمه الله أحد أقسام الواجب الموسع. فإذا فعله المكلف في أي وقت أجزأه كالنذور المطلقة والكفارات ونحو ذلك. وهذا القسم يتأتى فيه الخلاف الذي سبق ذكره في مسائل الأمر، وهو هل يلزم الفور أم لا. والظاهر والمرجح والله أعلم أنه لا يأتي فيه الخلاف المذكور في الواجب الموسع، وإنما المقصود بالواجب الموسع الذي فيه الخلاف ما سيأتي ذكره. أما القسم الثاني من أقسام الواجب بالنظر إلى الوقت فهو الواجب المقيد أو المؤقت، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما في وقت محدد معين، فلا يجوز للمكلف أن يؤديه خارج هذا الوقت تقديما أو تأخيرا، وذلك كالصلوات الخمس وصوم رمضان. فالمطلوب في مثل هذه العبادات أمران: الأول ذات الفعل الواجب، والثاني فعله في الوقت المحدد له شرعا. فمن فعل الواجب خارج وقته فإنه قد يكون قد فعل أحد جزئي المطلوب دون الآخر. والواجب المقيد أو المؤقت ينقسم إلى قسمين عند الجمهور: واجب مضيق، وهو أن يكون وقت الواجب على قدر الفعل بحيث لا يتسع إلى ما هو من جنسه، أو نقول بحيث لا يتسع غيره معه مما هو من فعل غيره معه مما هو من جنسه كصوم رمضان. ويسمى عند الحنفية معيارا، يسميه الحنفية معيارا، والمعيار عندهم هو مساواة قدر الوقت لقدر العمل. أما القسم الثاني من أقسام الواجب المقيد أو المؤقت فهو الواجب الموسع، وهو ما كان وقته يزيد على وقت أدائه، أو هو ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت يزيد عن وقت أدائه، بمعنى أنه يتسع لفعل العبادة وغيرها مما هو من جنسها كالصلاة الخمس، ويسميه الحنفية ظرفا. والظرف عندهم هو بقاء بعض أجزاء الوقت بعد الإتيان بالمأمور به فيه. فظهر أن الواجب المضيق العبادة فيه تستغرق الوقت، وفي الواجب الموسع لا تستغرق الوقت، وإنما تشغل بعضه، ومحل البحث والنزاع إنما هو في الواجب الموسع دون الواجب المضيق. والنزاع في هذه المسألة من حيث صورته والمذاهب فيه يكتنف شيء من الغموض والصعوبة في تصويره وتقريره، حتى قال ابن العربي المالكي رحمه الله: وهذه المسألة قد عظم الخطب بين العلماء فيها وتشعب القول في معانيها. وقال رحمه الله: وبالجملة إن المسألة مع تباعد أكتافها عسرة علينا جدا. ولغموضها وتشعب القول فيها ألف فيها الدكتور عبد الكريم النملة رحمه الله تعالى مؤلفا مستقلا المسمى بالواجب الموسع عند الأصوليين. والمصنف رحمه الله ذكر لنا حقيقة الواجب الموسع، وهو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه، أي مما هو من جنسه، إلا أنه جعل من الواجب الموسع الواجب المطلق، وهو إطلاق كثير من العلماء، ولا مشاحة في الاصطلاح إن سمي واجب الموسع. لكن الذي ينبغي التنبيه عليه هو أن الواجب المطلق لا يتأتى فيه الخلاف الآتي ذكره، وإنما يتأتى فيه الخلاف في الفورية وعدم الفورية، هل يجب فعله على الفور أم يجوز التراخي، لأن محل مسألة الفور هو الواجب المطلق دون غيره من الواجبات، إذ الفور متعلق بالوقت وهو خاص بالواجب المطلق، أما الواجب المضيق بقسميه فلا يأتي فيه الخلاف في هل يجب على الفور أم لا. أما الواجب المضيق فالاتفاق أنه يجب فعله على الفور، أما الواجب الموسع فهذا يأتي فيه الخلاف الآتي ذكره، ولا يتعلق به الخلاف في الفور وعدمه لاتفاق الجميع على أنه يجوز فعل العبادة في أي وقت من أوقاتها المحددة لها شرعا. ومن هذا الذي ذكر تحرر لنا من محل النزاع في المسألة أن العلماء يتفقون على أن العبادة التي لها وقت يسعها ويسع غيرها مما هو من جنسها أنه يصح إيقاعها في أي جزء من أجزاء الوقت، باعتبار ذلك الوقت ظرفا لإيقاع العبادة ومحلا لها. وإنما محل الخلاف بينهم في جزء الوقت الذي يتعلق به الوجوب، فهل الوقت كله سبب لوجوب الفعل، أم أن الوجوب يتعلق بجزء معين من الوقت؟ وقد اتفق العلماء على أن السبب إذا كان وقتا أزيد من فعل الواجب كوقت الصلاة، أجمعوا أنه في هذه الحالة السبب ليس هو كل الوقت بل بعضه، إذ لو كان السبب هو سبب كل الوقت فلا يخلو، إما أن تجب الصلاة في الوقت أو بعده، فإن وجبت في الوقت لزم تقدم المسبب على السبب، إذ إنه ما دام جميع الوقت هو السبب فإنه ما لم ينقضي كل الوقت فإنه لا يوجد السبب، لا يوجد السبب، وتقدم المسبب على السبب لا يجوز. وإن وجبت بعد الوقت لزم الأداء بعد الوقت، وذلك باطل، إذ لا يتحقق الأداء فيما هو ظرف للأداء. وإذا بطل الأمران بطل كون كل الوقت سببا، وتعين أن يكون السبب بعض الوقت لا كله، كما ذكر ذلك الدكتور عبد العزيز الربيعة في كتابه السبب عند الأصوليين. وقد لاح مما سبق أن الخلاف إنما هو في تعيين الوقت الذي يتعلق به الوجوب، هل هو جزء معين من الوقت أم هو جزء غير معين منه. فباتفاق هو جزء معين، لكن فباتفاق السبب هو جزء من الوقت، الوجوب يتعلق بجزء من الوقت، لكن محل الخلاف هل هو جزء معين أم ليس بجزء معين. والذين قالوا هو جزء معين ما اختلفوا في تعيينه كما سيأتي ذكره، هل هو أول الوقت أم آخره أم ما باشر الفعل والتسق به. فمن قال الوجوب يتعلق بجزء معين أنكر الواجب الموسع، وهذا هو المعني بقولهم مذهب المنكرين للواجب الموسع. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعزى إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع، ثم علل فقال: لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بأول الوقت، فحددوا للوجوب جزءا معينا وهو أول الوقت. قال: ويعزى إلى الحنفية إنكاره، لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. وأما من قال الوجوب إنما يتعلق بجزء غير معين من الوقت فهذا هو مذهب المثبتين للواجب الموسع. فإنكار الواجب الموسع يعنى به نفي أن يكون زمن الوجوب يتسع لأزيد من وقت الأداء، وإثباته يعنى به أن الوجوب يتعلق بجزء من الوقت غير معين مع صلاحية الوقت كله للأداء. فمحل الخلاف وصورته هو: هل الوجوب يتعلق بجزء من أجزاء الوقت دون غيره، أم أنه يتعلق بجميع الوقت لصلاحيته له كله من غير تعيين. ولعل أوفى ترجمة ببيان المقصود من المسألة هو ما ترجم لها به أبو عبد الله شريف التمساني رحمه الله في المفتاح حين قال: فإن الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة، ثم قال: أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت. هذه صورة المسألة مع تحرير محل النزاع فيها. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى على أقوال يمكن إجمالها في مذهبين. المذهب الأول هو مذهب المثبتين للواجب الموسع، الذين قالوا إن الإجابة في الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت محددة شرعا مع صلاحية الوقت كله لأداء الفعل، وهذا هو قول جمهور الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، وبه قال الأشاعرة والمعتزلة ونسب إلى أكثر الحنفية. لكن أصحاب هذا القول اختلفوا فيما إذا أخر الفعل عن أول أوقات الإمكان، هل يجب فيه واجب آخر يسمى العزم على الفعل أم لا وهو يسمى بدلا. فقول الجمهور أنه لا يشترط البدل أي العزم على الفعل في الجزء الثاني الذي يليه. وقال جمهور المتكلمين واختاره بعض الأصوليين قالوا باشتراط البدل والعزم فلا يجوز ترك الفعل إلا ببدل، والخلاف في ذلك لفظي. أما المذهب الثاني في المسألة فهو مذهب المنكرين للواجب الموسع القائلين بأن الوجوب يتعلق بجزء معين من الوقت، وأصحاب هذا القول اختلفوا في تعيين الجزء الذي يتعلق به الوجوب على أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول أنه يتعلق بأول الوقت، وهو قول منسوب إلى بعض الشافعية، فهؤلاء قالوا إن الإجابة في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول من أجزاء الوقت، فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعل المكلف الواجب فيه وإنما فعله في غيره من أجزاء الوقت كان هذا الفعل قضاء لا أداء، يسمونه قضاء سد ما سد الأداء، فهو قضاء سد ما سد الأداء عندهم. وهذا القول منسوب إلى بعض الشافعية، والجمهور جمهور الشافعية على مذهب الجمهور، ولذلك قال المصنف ويعزى بصيغة التمريض إلى الشافعية. القول الثاني في تفسير إنكار الواجب الموسع أنه يتعلق بآخر الوقت، وهو قول بعض الحنفية وأكثر الحنفية على مذهب الجمهور، فلا تصح نسبته إلى أكثر الحنفية وإنما هو قول جمهورهم من العراقيين كما ذكره السرخسي. وهؤلاء قالوا الوجوب يتعلق بآخر الوقت، فإن فعل في أول الوقت كان نفلا سد ما سد الفرض. القول الثالث في المسألة أن الوقت يتعلق، وهذا القول القول الثاني هو الذي ذكره المصنف، فقال ويعزى إلى الحنفية إنكاره لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. القول الثالث في المسألة أن الوقت الذي يتعلق به الوجوب يتعين بفعل المكلف، أي أن الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء، ومذهب الكرخي من الحنفية ورجحه الباجي، فقال في شرح الموطأ قال وحكى أبو إسحاق الشيرازي عن الكرخي أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين وأنه يتعين بالفعل، وهذا أجرأ الأقوال كلها على ما ذكرناه من مذاهب أصحابنا رضي الله عنه. وقال ابن السبكي وإنما عدت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع قولهم إن الصلاة مهما أديت في الوقت كان واجبا لأنهم لم يجوزوا أن يكون الوقت كله فاضلا عن الفعل، ولذلك كان محل النزاع بين الجمهور وبين منكري الواجب الموسع في إثباته وعدم إثباته، بمعنى هل يجوز أن يزيد وقت الواجب على زمن فعله أو لا أم لا. فالجمهور قالوا يجوز، والمنكرون قالوا لا يجوز، إنما يتعلق بجزء معين من الوقت. والخلاف في المسألة لفظي لا أثر له ولا ثمرة له، وإنما يرجع إلى عدم تحرير محل النزاع، وذلك من جهتين: الأولى في التنافي الحاصل بين الوجوب والتوسعة، فإن عمدة النافين للواجب الموسع أنهم قالوا الوجوب والتوسعة متنافيان، إذ الوجوب هو الختام واللزوم، والتوسعة فيها تخيير وإطلاق، فهما معنيان متضادان. فقول القائل عندهم واجب موسع كقوله واجب يتنفل به. قالوا إذا قلت واجب موسع كأنك قلت واجب يتنفل به، وذلك متناقض. فالتوسعة تقتضي جواز ترك الفعل في بعض الوقت، وذلك ينافي الوجوب. فوجب، قالوا إذا كان كذلك وجب اختصاص الوجوب بجزء من الوقت، وهذا الرأي وقع فيه خلل من جهة عدم تحرير محل النزاع في المسألة، إذ الوجوب والتوسعة لم يرد على محل واحد، إذ الوجوب في الفعل والتوسعة في الوقت. في ذلك يقول ابن برهان: لأن الوجوب راجع للفعل، والزمان لم يتعلق به وجوب، وإنما الوجوب يتعلق بالفعل، والتوسعة عائدة إلى الزمان، وهما أمران مختلفان غير متناقضين. والجهة الثانية التي وقع فيها عدم تحرير محل النزاع في المسألة مما أوجب إشكالا وخلافا، هو في التفرقة بين الوجوب في الذمة والوجوب ووجوب الأداء. فإنه من المعلوم أن الحنفية يقسمون الوجوب إلى قسمين: وجوب في الذمة، وجوب أداء. ووجوب في الذمة هو شغلها بالفعل من جهة اللزوم، ووجوب الأداء هو تفريغ الذمة مما شغلها. فما هو القسم الذي يقع عليه وصف التوسعة؟ هل وجوب الذمة أو وجوب الأداء؟ فالحنفية وإن كانوا رأوا التفرقة، إلا أن الوجوب عندهم إذا أطلق فإنما يراد به وجوب الأداء، لأنه هو الذي يحصل بالامتثال والطاعة. فنفيهم الواجب الموسع إنما هو في وجوب الأداء لا في وجوب الذمة. فلزوم إيجاد الفعل عندهم بتفريغ الذمة مما شغلها إنما يكون في آخر الوقت الذي يتعين فيه الفعل، وهم بذلك لم ينفوا الوجوب في الذمة قبل ذلك بمجرد دخول الوقت. وقد قال المطيعي رحمه الله: فرق الحنفية بين نفس الوجوب وبين وجوب الأداء، فقالوا إن نفس الوجوب عبارة عن شغل ذمة المكلف، وأن ذلك يتحقق بمجرد انعقاد سبب الوجوب بناء على خطاب الوضع، وأن وجوب الأداء الذي يتصف الفعل فيه بالوقوع حقيقة وتفرغ به الذمة مما شغلها أو يتحتم فيه الوقوع هو أثر خطاب التكليف. وبناء على هذا الفرق لم يعين جزءا من أجزاء الوقت يتحقق فيه وجوب الأداء ويتعلق فيه خطاب التكليف بطلب تفريغ الذمة مما شغلها إلا الجزء الأخير الذي يسع الواجب فقط، ولم يفعله قبله، وإن لم يفعله قبله تعين ذلك بنفسه حينئذ وقتا للأداء بمعنى تفريغ الذمة. فكان ما يسميه الشافعية وجوب أداء موسع هو الذي يسميه الحنفية نفس الوجوب بمعنى شغل الذمة، وهو وجوب الذمة. والذي سماه الحنفية وجوب أداء هو وجوب تفريغها مما شغلها بالفعل، بمعنى أن ذمة المكلف لا تصير فارغة مما شغلها إلا في وقت الإتيان بالواجب امتثالا، وهذا لا يخالف فيه أحد. ولذلك قال: فلذلك صرح السعد في التلويح وغيره أن الخلاف بين أكثر الحنفية الذين فرقوا بين الوجوبين وبين أكثر الشافعية الذين لم يفرقوا خلاف في التعبير فقط، وأن ما سماه أكثر الحنفية وجوب بمعنى شغل الذمة وجعلوه مغايرا لوجوب الأداء هو ما سماه أكثر الشافعية وجوب أداء موسع. والكل متفقون على أن المكلف لو أخر الفعل عن أول الوقت لا يعصي إذا فعل الواجب في أي جزء من أجزاء الوقت، ولا يكون عاصيا إلا إذا خرج فعل الواجب عن جميع أجزاء الوقت. فكل من الحنفية والشافعية قائلون بمقتضى نصوص الكتاب والسنة في هذه المسألة. ولو أن الذين نقلوا الخلاف بين هؤلاء الأئمة تحروا النقل وتحققوا من تلك المذاهب لما وجدوا بين أصحابها خلافا يستحق القيل والقال وتشنيع كل على الآخر. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو حاصل هذه المسألة في الواجب الموسع. وهناك مسألة يذكرها العلماء متعلقة بالواجب الموسع، هي فرع عن إثبات الواجب الموسع، إذا قلنا بأنه يجوز للمكلف إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، وأنه ليس له وأنه له تأخير الفعل عن أول الوقت، فإن تركه للفعل الواجب وتحقق العصيان في وقته يكون بأحد أمرين: بخروج وقته، بتأخيره، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني بتأخيره عن وقت يغلب ظنه بفواته بعده وإن لم يخرج الوقت، فإنه في هذين الحالين يعصي إجماعا، كما أنه لا يعصي إجماعا على ما ذكره الغزالي والأمدي والإجماع فيه نظر وإن كان هو الصحيح، لا يعصي إذا عزم على الفعل ومات في أثنائه. فإذا أخر، لكن إذا أخر المكلف الفعل الواجب عن أول وقت إلى وقت يظن أنه يموت فيه أو يتعذر عليه فعله بقيام مانع من الموانع به فقد عصى باتفاق. قال ابن الحاجب: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاق. لكن إذا زال المانع ولم يخرج الوقت وفعل الفعل، هل فعله أداء أم قضاء؟ هذا هو محل الخلاف. وقد جرت عادة العلماء بالترجمة لمسألة بذكر مانع الموت قولهم: المكلف إذا غلب على ظنه الموت وأخر الفعل إلى وقت يظن أنه يموت فيه. وهذا التعبير يقصد به التمثيل للحصر، وإلا فإن الأصعب في الترجمة أن يقال: من علم قيام مانع من موانع أداء الفعل في حقه وأخر الفعل إلى ذلك الوقت، بدليل أن من فروع المسألة إذا غلب على ظن المرأة من عادتها طرود الحيض عليها بعد دخول الوقت في آخره، فإنه يجب عليها حينئذ المبادرة إلى فعل الواجب اتفاقا، وهي عاصية إذا أخرته اتفاقا. كذلك إذا علم المكلف وغلب على ظنه أنه في آخر الوقت يتعذر عليه تحصيل الشرط الشرعي كالوضوء أو طهارة المكان، فإنه يجب عليه مبادرة الفعل اتفاقا. لكن إذا لم يبادر المكلف إلى الفعل ثم زال المانع وكان الوقت لم يمضي، فإنه أولا يجب عليه الإتيان بالفعل اتفاقا. لكن محل النزاع ومورد الخلاف: هل يعتبر فعله أداء أم قضاء؟ خلاف على قولين: القول الأول أنه أداء وليس بقضاء، وهو قول الجمهور، والقول الثاني أنه قضاء وليس أداء، وهو قول أبي بكر البقلاني والقاضي حسين من الشافعية. والخلاف اللفظي مصطلح، سميه أداء أو سميه قضاء شيء واحد، المهم أنه يجب عليه الإتيان بالفعل وهو عاصم، فما هي فائدة الخلاف وما هي ثمرته؟ وإن كان للمسألة التفات إلى ما سيأتي ذكره في الباب الخامس في الصحة: هل الصحيح هو ما أوقعه المكلف مكلف على وفق مراد الشارع أم الصحيح وما وقع في ظن المكلف صحيحا؟ بمعنى هل ينظر إلى نفس الأمر أو إلى الظاهر؟ فمن نظر إلى نفس الأمر قال هو أداء، ومن نظر إلى الظاهر قال هو قضاء. لذلك يقول الطوفي رحمه الله: ومأخذ الخلاف أن الملاحظة هنا هو تصرف الشرع في تقدير الوقت في الأصل، أو تصرفه في التعبد بالظن، لأننا إن لاحظنا الأول فالوقت الأصلي باق، وألقينا ظن الموت قبل الفعل لتبين البطلان، وإن لاحظنا الثاني فقد عصى بمقتضى ظنه المذكور واستقر الحكم عليه، واشتغل وانتقل الحكم من التقدير الشرعي إلى مقتضى التعبد الاجتهادي الظني. كما أن القضاء عند الفريقين ليس واحدا، فلم يرد النفي والإثبات على محل واحد، فالقضاء عند الجمهور هو اسم مخصوص لعبادة فات وقتها وأتي بها خارج وقتها المقدر شرعا، والقضاء عند القاضي ومن وافقه عبارة عن عبادة فاتت عن وقتها الذي يعصي بالتأخير عنه. فقال كل عبادة يعصي المكلف بتأخيرها عن وقت معين ففعلها بعد تحقق العصيان يسمى قضاء، وهذا عصى، فكان القضاء عند الجمهور غير القضاء عند القاضي أبو بكر، ولذلك كان الخلاف لفظيا على الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الواجب المخير، هذا هو القسم الثالث من أقسام الواجب، وهو تقسيم له باعتبار تعين المطلوب وعدمه. والواجب بهذا الاعتبار ينقسم إلى واجب معين وهو الأصل في التكاليف الشرعية، وإلى واجب مخير. فالواجب المعين هو ما يكون فيه المطلوب معينا لم يقع التخير فيه بينه وبين غيره، وهو الغالب وهو متفق عليه، ولذلك لم يذكره المصنف كما سبقت الإشارة إليه. والقسم الثاني هو واجب مخير ويسمى المبهم، الواجب المبهم، وهو ما يكون فيه المطلوب مبهما بأن وقع التأخير في عينه وأوكل إلى المكلف تعيينه كخصال الكفارة، كما قال المصنف: وأما الواجب المخير فمثل كفارة اليمين، فعرفه بالمثال: خير فيها بين الإطعام والكسوة والعتق، وذلك في قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالإطعام والكسوة والعتق مخير بينها، فأيها فعل المكلف أجزأه وسقط عنه الطلب. والواجب المخير إنما وقع الإبهام فيه في خصوص أفراده، أما من جهة كونه أحد الأمور التي وقع عليها التخيير فهو معين، والمصنف رحمه الله قال: والواجب متعلق بواحد منها غير معين ويعين المكلف بفعله. وقالت المعتزلة: الثلاثة كلها واجبة. وقبل الخلاف لابد من تحرير محل النزاع، وذلك أن الأصوليين يتفقون على ورود الأمر بالتخير بين أشياء محصورة معينة، وأن هذا وارد في نصوص الكتاب والسنة كما في خصال الكفارة وتخيير الإمام في حكم الأسرى بين المني والفداء ونحو ذلك. ومحل وموضع المسألة فيما إذا كان التخيير ثابتا بالنص في أصل المشروعية كما في الآيات المذكورة. أما ما شرع من غير تنصيص على التخيير كالتخيير المستنجي بين الماء والحجر والتخيير في الحج بين الإفراد والقرن والتمتع ونحوها فهذا لا يدخل في المسألة كما ذكر الزركشي في تشريف المسامع. فالأصوليون يتفقون على ورود الأمر بالتخيير في أشياء محصورة وأن ذلك وارد في نصوص الكتاب والسنة، وإنما محل الخلاف بينهم فيما هو متعلق الوجوب. إذا خير المكلف بين أمور محصورة هل متعلقه واحد منها غير معين وإنما يتعين بفعل المكلف أم متعلقه الكل، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الخلاف. والمسألة وإن كانت متعلقة بالوجوب إلا أنها ليست مختصة به، فهي كما تأتي في الواجب تأتي في المستحب. ولذلك قال المرداوي في التحبير: التعبير بالمطلوب أولى، لأنه أعم من أن يكون واجبا ومستحبا. قال: وإن كان المشهور التعبير بالواجب المخير. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أشهرها ثلاثة ذكر المصنف رحمه الله تعالى، منها قولين. القول الأول أن الواجب من الخصال التي خير بينها هو واحد لا بعينه، فالخطاب الوارد على التخيير إنما تعلق بواحد مبهم من الأمور المخير بينها، وهو قول جمهور العلماء من الفقهاء والوصوليين، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله: والواجب متعلق بواحد منها غير معين ويعينه المكلف بفعله. بل إن هذا القول نقل البقلاني الإجماع عليه. القول الثاني في المسألة أن الخصال كلها توصف بالوجوب، ولا يصح أن يقال الواجب منها واحد لا بعينه، فجميع الخصال المخير بينها واجبة بصفة التخيير، وهو مذهب جمهور المعتزلة، وبه قال أبو علي وأبو هاشم الجبائيان، وهو قول بعض الفقهاء ونسب إلى خويز بن خويز من داد من المالكية. وفي الحقيقة الخلاف، تصور الخلاف بين المذهبين صعب. ما هو فرق بين مذهب الجمهور ومذهب المعتزلة؟ الفرق بين المذهبين الذي يحصل به تصور الخلاف هو في حالة الفعل أو الترك. فإذا فعل الكل هل يثاب ثواب واجبات أو يثاب ثواب واجب واحد؟ وهل إذا فعل واحدا منها فهل نقول فعل الواجب أم نقول تأدى بذلك الفعل الواجب؟ فالأول قول الجمهور والثاني قول المعتزلة، وإن كان الفريقان متفقين على وجوب الكل مع التغاير بينهما في تفسير الوجوب. فالقول الثالث في المسألة أن الواجب واحد معين عند الله وغير معين عندنا، وهذا القول إنما ذكرناه جريا على عدة الأصوليين، وإلا فإنه قول شاذ وضعيف لا يعرف قائله بل أنكره الجميع، حتى سمي بالتراجم بقول التراجم، لأن الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة والمعتزلة يعزونه إلى الأشاعرة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، لذلك قال وهو اختلاف في العبارة، ومثل ما قيل في الواجب الموسع يقال في الواجب المخير. الوجوب والتخير لم يردا على محل واحد، فالوجوب في الفعل والتخير في الأفراد المخير بينها. قال المصنف رحمه الله وهو اختلاف في العبارة، وقد ذكر ذلك الجويني فقال وهذه مسألة أراها عارية عن التخصيص. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الرابع من أقسام الواجب، فقال والواجب المرتب هو الذي لا تجزي الخصلة الثانية منه مع القدرة على الأولى كالعتق والصيام والإطعام في كفارة الظهار. فالواجب إما أن يكون له بدل وإما أن لا يكون له بدل، والبدل هذا إما أن يكون على سبيل التخيير فهو الواجب المخير، وإما أن لا يكون كذلك وإنما يعدل إلى البدل عند تعذر المبدل منه، فهذا هو الذي يسمى الواجب المرتب كالتيمم للطهارة المائية، فإنه لا يعدل إلى التيمم مع القدرة على الماء وجودا واستعمالا، وكما ذكر المصنف رحمه الله كالعتق والصيامة والإطعام في الظهار وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن ذلك واجب مرتب، وكذلك الصيام بالنسبة لكفارة اليمين بعد تعذر التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا هو الواجب المرتب، وقليل من يذكره من العلماء، وحقيقته ظاهرة وليس فيه خلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.